أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الأوامر والنواهي حتى نؤدي ما أوجب الله ونجتنب ما حرم الله. والشكر الواجب لله تعالى هو استعمال نعمه في طاعته، أي في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا الشكر الواجب لله تعالى، والله غني عن شكرنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا نطيع الله تعالى؟ لأن الله أمر، ولكن هو غني لا يحتاج إلى طاعتنا، كما قال تعالى: من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إذن ليعمل الطاعات يكون رابحا، وليعمل السيئات يضر نفسه لا يضر غيره. إذن سنتكلم عن معاصي العين. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، قال في الحديث: وكل عين زانية. ما معنى وكل عين زانية؟ يعني أغلب الناس يقعوا في معصية العين، فنشرح عن معاصي العين أصلاً في الفترة يكثر فيها من يعني كشف العورات. قبل ذلك نبين الأمر، وهو يعني لماذا نطيع الله؟ لأن بعض الناس يتساءلوا، تلقى ناس من أصل عربي كذا ما يعرفش، يفهمش، يقول لك علاش نطيع الله؟ يقول لك ما يكفي الإنسان يعمل الخير للناس وما يأذيش غيره. فمهم تعرف الجواب، الجواب أنه الله أعطاك النعم، كيف تعامل أنت الناس بمعاملة حسنة وتساعد الناس بنعم يد، سمع، بصر، كذا، رجل أعطاك الله. فأهم شيء والشيء الذي لا بديل له هو أنك تؤمن بالله، أهم من أن تحسن للناس، لأن الله هو الذي أعطاك السمع والبصر. فالإيمان بالله وطاعة الله أهم من الإحسان، يعني مجرد إحسان وحسن الخلق مع الناس، هذا أهم. بعض الناس جاهلين بالدين، يظنون مجرد كيف في إنسان كيفاش هذا يحسن للناس وكذا بتمشي للنار. فطاعة الله أهم شيء، لأن أنت الوجود من نعم الله أنك موجود، هذه نعمة أنك موجود، لو شاء الله لما أوجدك. فطاعة الله، الإيمان بالله لا بديل له، لأن الله أعطاك نعم يعني غاية الإنعام. النعم اللي أعطيها لك الله لا يسويها شيء، أنك موجود، لا يستطيع أحد يعطيك الوجود إلا الله. إذن طاعة الله فوق كل شيء، فوق كل شيء. هذا يعني مقدمة حتى الإنسان يفهم حلال حرام. بعض الناس ما يفهموش علاش الحلال والحرام وكذا. إذا طاعة الله فوق كل شيء وأهم من كل شيء، ولا بديل لها. معناش بديل آخر، معناها شمعت معناها يكفيش تحسن للناس وكهو تسلكها يوم القيامة. هذا باللغة العربية هيك معناها. لابد الإيمان والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا هذايا معنى يعني الطاعة والإيمان قبل كل شيء، وأنه فوق كل الأعمال. شبه واضح؟ فعاد نشرح عن حديث الكرناء عن معاصي العين. دونك on a dit, on allait parler un peu des péchés des yeux et des hadiths qui concernent cela. Mais avant cela, on a dit, on voulait montrer l'importance pourquoi on obéit à Dieu. Et les gens ne comprennent pas. Ils croient qu'il suffit d'être gentil avec les gens et puis ça y est. Pourquoi alors et des gens, même ils se croient musulmans, ils croient ça. Même d'un certain âge, j'ai envie. Alors, la réponse, c'est important de savoir la réponse, c'est déjà que Dieu t'a donné le bienfait qui existe déjà. Le fait qui existe, c'est Dieu qui t'a donné. Personne d'autre ne peut te donner ça. Et les mains, les yeux avec lesquels tu peux aider les gens, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, le plus important de tout ça, c'est obéir à Dieu et croire en Dieu. Donc, ça n'a pas de remplacement. Il n'y a pas de quelque chose qui remplace ça. Il n'y a pas quelque chose qui remplace. Il n'y a pas d'équivalent au fait de croire et obéir à Dieu. Il n'y a pas d'équivalent. Tu ne peux pas aider les gens si tu n'existes pas. C'est qui t'a donné l'existence? C'est Dieu. Tu ne peux pas aider les gens si tu n'as pas d'organes. Qui t'a donné les organes? C'est Dieu. C'est-à-dire si vous essayez d'énumérer le bienfait que Dieu vous a accordé, vous n'y arriverez pas. Donc c'est pour cela. Il ne suffit pas d'être gentil, avoir un bon comportement pour être sauvé pour l'au-delà. Pour la croyance et la foi. Pour l'asri, inna l'insana la fi khusr, illa l'adina amanu amanu s-salihah. C'est-à-dire, Allah nous apprend que l'être humain est dans une perdition, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les actes de vertu. Donc rien ne remplace cela. Donc ça, c'est une réponse importante parce qu'il y a des gens. Il dit ces paroles-là. Il dit, ah, moi l'important c'est d'être gentil et puis ne pas faire du mal et tout, voilà. Alors que, non, le plus important c'est la foi en Dieu. Et obéir à Dieu, et c'est sûr et certain qu'il découle de cela aussi un bon comportement. Mais l'origine c'est la foi en Dieu, obéir à Dieu qui t'a donné le fait d'exister, etc. Et donc il n'y a pas de chose supérieure à ça. Il n'y a pas de choses supérieures à ça. Idan, Allah Ta'ala yaqul inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Idan, sam' al basar fi ma'asi al udhun nadhkuruha marra ukhra inshaAllah fi ma'asi al 'ayn wal fu'ad ya'ni tas'al 'an الجوارح والقلب الاثنين. ما يكفيش تقول نيتي صافيه انا. تسال عن قلب وجوارح. اذا هناك معاصي العين. مش تعرف معاصي العين؟ مهم تعرف العوره، ما هي عوره المراه مع عوره الرجل. ما هي عوره الرجل؟ ما بين السره والركبه. عند كثير من العلماء كالشافعي يعني واجب يغطي ما بين السره والركبه، معناها لا تدخل السره ولا الركبه، ما بينهما. عند المالكيه وبعض كثير علماء اخرين يجوز كشف الفخذ. طبعا يقولوا عند المالكيه عند الشافعي مش حك راسه وجاب فتوى، اجتهد حديث وكذا، مجتهد عالم مجتهد. مش أي إنسان دكتور يتعدى في التلفزة عالم، لا، عالم مجتهد درجة أعلى من النووي مثل الشافعي، مالك، أبو حنيفة، الأوزاعي، الحسن البصري، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن عباس، عائشة، هذا المجتهدين. ليس كل العلماء مجتهدين، وليس كل الصحابة مجتهدين. إذا استندوا إلى حديث مرة، معروف حديث مرة، يعني الرسول كان جالس وكاشف شيء من فخذه، دخل أبو بكر الرسول لم يستر، دخل عمر الرسول لم يستر، دخل عثمان فستر. فسألته عائشة، دخل أبو بكر ما استرش، دخل عمر لم تستر، دخل عثمان، فقال الرسول: ألا أستحي من رجل فاستحي منه الملائكة، يعني فضل سيدنا عثمان. طبعا أهل السنة يقولوا أبو بكر، عمر، عثمان، علي أفضل الصحابة، هذا معروف. لكن الرسول ذكر في أحاديث فضل فلان، فضل فلان، فضل فلان، في أحاديث مختلفة. هنا كان فضل، ذكر فضل يعني خصلة لسيدنا عثمان. لكن سند الفقه، يعني دليل الفقه، أن الرسول ما استرش قدام أبو بكر وعمر. فمالك أخذ بهذا الحديث فقال يجوز كشف الفخذ. معناه إذا إنسان أخذ بهذا الحديث، ولا أخذ بالفتوى بتاع المالكية وكشف فخذه، لا تستطيع تحرم عليه، لكن تقول له أحسن لو تستر، أحسن مش توافق كل العلماء، هيك تقول كله، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معناها الفتوى في الدين الوسط، شو معناتها الوسط؟ معناها موافقة الشرع. الفتوى في الدين ليس بالتقاليد، نحن متعودين هيك ونحن كذا، ليس هيك الفتوى، الحلال والحرام. الوسط معناها اتباع الشريعة، وليس بالعادة والتقاليد. الله ذم الكفار اللي قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهرعون، مجرد قلدوا هيك من غير دليل. إذا مش قلنا إذا عورة الرجل ما بين السر والركبة عند الشافعية، معناها عندهم غير السر والركبة إذا كشف وتنظر من غير شهوة يجوز. أولا نذكر حاجة مهمة، كذلك شيء مهم، أنه النظر بشهوة الله حرمه في كل الحالات إلا للمرأة التي تحل لك، يعني كبير صغير، امرأة، راجل، أهل مش أهل، نظر بشهوة حرام، يعني نقصها بسهولة. النظر بشهوة حرام للرجل أو المرأة، محرم أو غير محرم، كبير أو صغير، نظر بشهوة حرام إلا للمرأة التي تحل لك، للزوجة. شو مرحلة مرحلة. إذا النظر الذي نتكلم عنه النظر بلا شهوة، بشهوة حرام في كل الحالات إلا للمرأة التي تحل لك. إذا النظر الذي سنشرح فيه الآن هو بلا شهوة بالطبع. إذا كان نظرت للرجل يعني هو كان مغطي، يعني يغطي العورة ما بين، ونظرت بلا شهوة يجوز، ولو كاشف من فوق غير ما بين السر والركبة مستور. نظرت إلى فوق صدره أو ظهره أو رأسه أو شعره الرجل أو ساقه أو إلى لباسه، لباس الذي لبسه ما بين السر والركبة يجوز بلا شهوة لأنه مستور. أما إن كشف ما بين السر والركبة النظر حرام بشهوة وبغير شهوة لأنه مكشوف، على القول الذي يجب تغطية ما بين السر والركبة. أما على قول من يقول فقط السوءتين كالمالكية إذا كشف الفخذ ونظرت بلا شهوة عندهم لا يحرم، عند الشافعي يحرم. هذا الاختلاف الإنسان يعرف. العلماء يجوز اتباعهم في الاختلاف، لأن العلماء على حق. كلب مش كل الشافعي مالك مش إنسان مجرد عدى في الكلب زي يحك راسه ويحكي هيك، لا. علماء صحاح معروفين في الأمة الإسلامية. إذا إن نظرت وهو مستور العورة بلا شهوة ولو إلى اللباس الذي يلبسه فوق العورة، نظرت إلى يعني لباسه السروال ولكن مستور هو بلا شهوة جائز. إذا هذا التفصيل. بعد نذكر من ناحية المرأة كذلك تفاصيل نفسها، يعني تفاصيل مثل ما ذكرنا طبعا يختلف. إذا نرجع إذا نطلق من بعد نرجع للمرأة. دونك أنا إكسبيكي مانتنون لو بارلون دي جيو إكسيتيرا. Mais c'est le verset qui signifie « Certes, lui, il a vu le cœur, sur tout cela, il va rendre des comptes. Il aura des comptes à rendre. Certes, lui, il a vu et le cœur. » Et on va rendre compte sur les yeux, donc il est péché les yeux. Ça, on s'y prend, Inch'Allah, une autre fois. Les yeux et le cœur, ça veut dire tu vas être interrogé sur le cœur et les organes. Donc, il ne suffit pas de dire ouais, mais mon cœur il est blond, moi. Il y a des gens qui font n'importe quoi, après ils te disent ah, mais non, moi je. Non, non, moi je. C'est pas méchant, je vise pas. Je dis, ni dis ça, c'est-à-dire mon intention, elle est bien. Donc non, ça suffit pas, parce que tu vas rendre des comptes sur le cœur et les actes. Donc il faut connaître ces détails-là. Comme le verset le prouve, certes, oui, il a vu le cœur. Surtout cela, il va rendre des comptes. Donc on a vu, pour connaître bien les péchés des yeux, c'est important de connaître les zones de pudeur. Commençons par l'homme. L'homme, il doit couvrir entre le nombril et les genoux, selon beaucoup de savants comme Chavez. Certains savants, non, beaucoup d'autres savants aussi, comme les Maliki, ils disent, l'homme, il peut laisser voir ses cuisses. C'est pas un dernier. Ils se sont basés sur un hadith. Et si on parle de qui, c'est pas simple, quelqu'un il a un diplôme de fac, qui passe à la télé, il dit n'importe quoi parce qu'il touche un gros salaire derrière, non. On parle des vrais savants, là. Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, etc. Les savants mujtahid, c'est plus haut que le niveau que le Nawawi, par exemple. Même chez les compagnons, c'est pas tout le monde qui était mujtahid. Les mujtahid, c'était comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Aisha, Abdullah, Abbas, etc. Donc, ça va, moujtahid ou pas. Donc, ils disent, l'homme peut découvrir sa cuisse, parce qu'il y a un hadith très connu. Une fois, le prophète, il était assis chez lui, et il avait une partie de ses cuisses découverte. Abou Bakr, il est rentré, le prophète, il a laissé. Omar, il est rentré, il a laissé les cuisses apparentes. Une partie des cuisses apparentes. Quand Othman, il est rentré, il a descendu son vêtement. Après, Aïcha, elle lui a demandé la question. Et puis, le prophète, il a parlé de l'honneur de Othman, etc. dans ce hadith-là. Bien sûr, chez les sunnites, on sait que le meilleur compagnon, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et chaque hadith, le prophète, il cite une faveur d'un des grands compagnons. Ici, ça a parlé de Othman. En tout cas, la preuve ici, c'est que devant Abu Bakr et Omar, le prophète, il a laissé découvert. Alors que c'est des hommes. Donc de là, ils sont basés les Maliki et d'autres savants que si quelqu'un découvre ses cuisses, ce n'est pas interdit. Donc si quelqu'un il fait ça en suivant sa famille, on ne peut pas dire non, c'est haram sur toi, etc. Et alors qu'il connaît la vie de ces savants-là. Mais on peut lui dire que c'est mieux de faire comme, c'est-à-dire être en accord avec tous les savants, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, alors, donc, si quelqu'un donc, il couvre sa zone de pudeur entre l'ombre et le genou, et quelqu'un le regarde, quelqu'un le regarde, et donc, Sans désir, il n'y a pas de problème. Sans désir, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, on a dit, regarder avec désir, Dieu l'a interdit. Pour toute personne, c'est interdit de regarder avec désir, sauf la femme qui était ici. Petit, grand, homme, femme, de la famille ou non, regarder avec désir, ça c'est haram dans tous les cas. Sauf la femme qui était ici. Donc ce qu'on parle, nous, c'est regarder sans désir. Il regarde là, enfin, un homme, mais qui a couvert entre le nombril et le genou, il regarde enfin, le haut, le bas, ou il regarde là, le vêtement. Regarder le vêtement, c'est pas interdit, parce que c'est le vêtement, il couvre. Et qui n'est pas transparent, bien sûr. Donc ça, c'est... maintenant, chez les mecs, et qui, si quelqu'un suit la vie des mecs, qui regarde les cuisses, c'est pas interdit, même s'ils sont découverts. Là, il y a une divergence. On l'a cité, comme ça, la personne le sait. Chez ces savants-là, juste, ils ont l'avis que c'est juste les parties intimes qu'il doit couvrir. Donc, c'est sûr, le mieux, c'est de sortir de la divergence et de se couvrir entre le nombril et le genou, ça, c'est le mieux. J'ai jamais essayé comme ça, obligatoire. Donc, par là, maintenant, sur les détails sur, concernant la femme. النساء ما عورتها كل البدن إلا الوجه والكفين عورة المرأة كل البدن إلا الوجه والكفين معناها لا يجب تغطية الوجه بالإجماع. بعض الناس عندهم غلو من الناس المنحرفين يفرضون على المرأة تغطي وجهها ليس فرض مستحب ليس فرضا كان فرضا على من على نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أمهات المؤمنين كان فرضا عليهن تغطية الوجه بحضرة الأجانب الأجنبي هو الذي ليس محرم الأجنبي الذي ليس محرم الناس بالعامية تحسب أجنبي فرنسي و إذن غير المحرم أجنبي يسمى ففرض على نساء النبي تغطية وجهك أما غير نساء النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فرض وهذا بالإجماع رأينا أنه كانت يعني في في ميناء صبيحة العيد في الحديث أتت امرأة جميلة الوجه تسأل النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة في الحج وكان راكب وراء النبي وابن عمه الفضل ابن العباس هو عبد الله اللي هو عالم علماء الصحابة الفضل يعني أهل النبي والعائلة النبي كان عنده حس جمال في الوجه فهو قال ينظر إليها عجب جمالها وهي قد تنظر إليه والرسول ماذا فعل أدار عنق ابن عمه تولوا يعني وجهه للجهة الأخرى فسأله العباس يا رسول الله لماذا لويت عنق ابن عمك قال شاب وشابة خفت عليه من الشيطان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهاش المرأة هذه الجميلة أنت فرض عليك غطي وجهك ماذا تفعلين هنا قدام الرجال لا ماذا فعل أدار عنق ابن عمه إذن هذا يسموه حديث المرأة الخفعمية لأنها من قبيلة يعني بني خفعم كذلك الحديث معروف كذلك النبي كان يصلي إمام بالناس وكان كنا النساء وراء الرجال بغير ستار لا يوجد ستار في عهد النبي والنبي إمام وكانت مرأة جميلة تأتي إلى المسجد الرسول ما فرض عليها تغطي وجهها وما طردها من المسجد مع انه نزلت ايه في ان بعض الصحابه كانوا يتاخرون عمدا الى الصف الاخير حتى يرونها، وبعضهم من كبار الدرجه في الطاعه كانوا يتقدمون، فنزلت ايه فيهم: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. الرسول ما طردها من المسجد، قال: جدي جميلة تعني فتنة مع جدي، وما وضع الستار، ما قالهاش أنت ما تجي إلا تغطي وجهك لأنك جميلة، ما قالش. فإذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معناها الدين الوسط يعني معناها اتباع الشرع وليس الغلو في الدين. إذا عورة معها ما بين سرتها كل البدن إلا الوجه والكفين، معناها تغطية الرجل فرض عند أغلب العلماء، فرض عليه تغطي رجلها. الحنفية عندهم فتوى أن القدم يعني يجوز كشفه عند الحنفية من تحت الركبة، يعني عند المالكي والشافعي فرض تغطي يعني كل إلا الوجه والكفين، الوجه والكفين. إذا بما يستر اللون، معناها بعض الناس حط حجاب ترانسبارون يكفيش، لابد تشوفش اللون وإلا لا يكفي. عند كل العلماء لا يشترط أن يكون واسعا، هذا فقه الدين ليس تقاليد وكلا، بعض الناس يتعدون في التقاليد. عند كل العلماء لا يشترط الواسع، أحسن يكون واسع، ولا يشترط، ليس شرطا أن يكون واسع، بل الشرط أن لا يرى البشرة من خلاله. فلو كان ضيقا يعني كره ولم يحرم، كره ولم يحرم، إلا إذا كانت هي تريد أن ينظر الرجال إليها بشهوة، وإلا كره. هيك الفقه، الفقه ترجع إلى المراجع الدينية وليس بالهوى تتكلم، الدين ليس بهوى النفس. إذن فإذا نظر إلى وجهها وكفيها، نرجع إلى موضوعنا هو النظر، يعني إذا كان نظر إلى الوجه والكفين أو إلى لباسها هي لابسة بلا شهوة جاز عند كل العلماء. إذا نظر إلى الوجه والكفين بلا شهوة أو إلى لباس هو يسترها ولا ترى يعني البشرة من خلاله جائز، مثل كنا على الرجل غير عن الرجل بين السر والركبة. النظر إلى العورة بعض الناس يظن إلى أنه ينظر إلى اللباس، لا، نظر إلى العورة معناها إذا كانت مكشوفة، أما هي لابسة نظر إلى ظهرها وهي لابسة، لا ينظر إلى عورتها، ينظر إلى لباسها. هنا النظر إلى اللباس بلا شهوة جائز، نظر إلى وجهها بلا شهوة يستطيع أن يستمر بلا شهوة، إذا هو هي عندها جمال فشعر بلذة وجب عليه صرف نظره. بعض الناس يقول كيف هذه النظرة الأولى برا أبقى، لا، النظرة الأولى في الحديث، لأن يعني الرسول قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ما معناها؟ مش معناها أي شد فيها صحيح مدام نظرة الأولى ولو بشهوة غير بتدور وجهك القديمة، لا، ليس هذا. النظرة الأولى هي النظرة التي ليست بشهوة، ضر وشعر بلذة وجب صرف بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هنا وجب، أو يمشي جات في قدامه مكشوفة كما كثير الآن للأسف، هنا يصرف بصره يصرف بصره الى ناحيه اخرى. لو جيت مش عمدا تمشي جيت قدامه تشوفه هنا يصرف، يقول شاه هذه النظره الاولى خليك لهنا ما تبوجيش. لا ليس هذا معناها. بعض الناس يقرا الحديث يفسر برايه فان لك الاولى وليست لك الثانيه. قالوا الاولى هي التي ليس بشهوه او يعني كانت من غير عمد، يمشي يمشي جات قدامه. يحصل كثير الان هنا يصرف بصره يطيع الله. لكن الرسول ماذا قال؟ قال وكل عين زانيه، معناها اغلب الناس يقعون في هذه المعصيه، هي صغيره لكن معصيه. كل عين زانيه هذا اسلوب، مش معناها الانبياء والصالحين، لا معناها الاغلب الكل تعني يعني بمعنى الاغلب. اذا هذا تفصيل ذكرناه. قلنا اذا نظر الوجه الكفين من غير شهوه جائز ولو كثيرا، يحكي معاها ويبيع لها. اذا شعر باللذه وجب صرف بصره. اما اذا كان مثال هي مكشوفه ولكن احتاج ضروره باش يحكي معاها باش يحلها في الدين، واذا هو يدور وجهه هيك مش بتسمع له، قالوا يركز على الوجه بالضروره، يركز على الوجه. قال هي بلاش حجاب يسلف الدين، واذا باش يدور وجهه بتهرب، هي ما عرفت تسمع الدين. يركز على الوجه فقط بالضروره، يركز على الوجه والا لا يحكي معه لا ضروره حتى يسرف وجهه. يسرف وجهه هكذا يعني التفصيل. نظر نعيد الى الوجه والكفين او الى لباسها بلا شهوه يجوز. فكما ذكرنا اذا المراه تصلي، بعض النساء يقول لها ما تصليش قدام الرجال وكذا برا فتقع في الكبائر وتفوتها الصلاه، وعلى زمي يعني الشيطان لعبها بالمقلوب، وقعت في كبيره من اكبر الكبائر هذه الصلاه، ما خفتش من الله وحشمت من الناس. الشيطان يجي يقول لها مش قدام الناس فتبقى في الكبائر ولا تصلي. هكذا كثير يفعل الجاهلات من جهل، جهل الشيطان يلعب به. تعرفوا كتاب ابن الجوزي تلبيس ابليس، لو نظر اليها وهي تصلي، هي عريانه تصلي وهي لابسه، ينظر الى لباس بلا شهوه جائز بالاجماع. الوجه والكفين واللباس الذي يمنع من رؤيه اللون جائز بالاجماع، وهي ان كانت تصلي او لا تصلي ما في حرام لا عليه ولا عليها. الغلو واتباع الهوى يؤدي الى الشيطان، الانسان يقع في الكبائر. اما هذاك اللي يفشي يغتسل قالها كامل وموسوس، يعني يغتسل الماء يقول لا مالك ما عملتش النيه صحيحه وقالها كامل ما صلاش. الشيطان يلعب بالانسان يعني بعده نواحي، مثل ان هذه الناحيه الجاهل يقول ابقي ما تصليش تبقى في الكبائر، اذا تصح ولا حرج عليه لو صلى ولو بحضرة الرجال لأن هي لا مستورة. ولو نظروا إليها لا معصية عليهم ولا عليها لأن هي لابسة، والنظر إلى لباسها أو وجهها وكفيها بلا شهوة جائز كما شرحنا. الدين ليس بالهوى. النظر بشهوة حرام للكبير والصغير، يعني حتى صورة امرأة بشهوة حرام. النظر بشهوة أحله الله إلا إلى المرأة التي تحل لك، حرام الكبير والصغير. إذن كلامنا النظر بلا شهوة. إذن باش الإنسان يبقى في الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط اتباع الدين وليس الهوى والتقاليد. Donc on a parlé maintenant de la femme, on a dit la femme c'est quoi sa zone d'ouverture, c'est tout le corps sauf le visage et les mains. Donc ouvrir le visage n'est pas obligatoire selon l'unanimité, c'était obligatoire sur les femmes du prophète. Avec Sot wa Salam. Donc maintenant si c'est, ça reste quelque chose de bien, ça reste quelque chose de bien quand même, ce n'est pas obligé, il y a des gens ignorants, ils obligent à la femme de couvrir alors que ce n'est pas obligé. Obligatoire selon l'unanimité. Donc on a vu plein de hadiths comme le hadith de la belle femme qui a interrogé le prophète le jour de l'Eid sur le Hajj. Et il y avait son cousin derrière lui, Al-Fadl, le fils de l'Abbas, qui avait une belle apparence. Il commençait à la regarder, elle le regardait. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné la tête de son cousin. Il n'a pas dit, toi, t'es belle, reste pas ici, couvre-toi le visage. Il a tourné la tête de son cousin. Dans la mosquée où du prophète, il est connu, il y avait une belle femme qui venait. Le prophète n'a jamais mis de rideau. Pourtant, il y avait des hommes, certains compagnons, ils se mettaient derrière pour voir cette belle femme. Et certains, ils se mettaient devant pour ne pas la voir, selon le niveau des... Et Dieu a révélé un verset concernant ça. En parlant d'avancer, donc avancer. Il a profité d'avancer pour vous dire d'avancer. Donc là, il n'y a pas de femme hein, derrière. Parce que les gens, ils montent. Ils disent, ah, là-bas, il y a des femmes. Où, dans la, alors là, il n'y a aucune femme derrière. Des femmes, mais là-haut. Donc, là, c'est avancer pour la place. Donc, alors, certains compagnons, ils avançaient, ils voulaient se concentrer bien. Et certains, ils se mettaient derrière. Parce que ce n'est pas tous les compagnons, ils avaient le même niveau. Dieu a révélé un verset carrément là, concernant ces gens-là. Et donc, il y en a, ils voulaient la voir comme ça. Quand ils se croisaient, ils voulaient la voir tellement elle était belle. Le prophète, il ne l'a pas virée de la mosquée, cette femme. Il n'a pas dit, couvre-toi ton le visage parce que toi, tu es belle, ça va faire des problèmes. Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas mis de rideau. Les femmes, elles étaient à 2 mètres environ. Et c'est le prophète qui est le meilleur de tous les prophètes, le meilleur des hommes, le meilleur des créatures, qui reçoit la révélation. Les gens, de nos jours, ils exagèrent. Donc, ils exagèrent ou il ne faut pas exagérer. Et donc, si elle couvre ce qu'il faut, donc même les pieds, c'est obligatoire. Il y a un avis chez les Hanafis, il dit, en bas, si elle en dessous des chevilles, elle peut découvrir. Mais les mains, les pieds, c'est obligatoire, même les pieds. Et donc, si elle couvre tout ce qu'il faut, sauf le visage et les mains, donc c'est permis de regarder son désir, même son habit. On ne dit pas que tu regardes là, les gens croient que tu regardes la zone de pudeur. Tu regardes l'habit, ça ne veut pas dire que tu regardes la zone de pudeur. C'est pour cela qu'on a dit, si une femme prie dehors, des femmes d'un certain âge, ignorantes, elle ne fait pas la prière, elle fait des grands péchés, elle n'a pas peur de Dieu, mais elle a peur des gens. Elle dit non, mais pas devant les hommes. Mais même s'ils te regardent les hommes, il n'y a pas de péché, ils regardent ton habit en fait. Regarder l'habit de la femme qui la couvre ou son visage ou ses mains, ce n'est pas interdit sans désir. Du moment que ça couvre, on ne voit pas la couleur de la peau, ce n'est pas transparent. Donc qu'ils la regardent, donc elle n'a pas de péché, ils n'ont pas de péché, mais qu'elle prie ou qu'elle ne prie pas. Alors pourquoi elle ne prie pas, elle fait des grands péchés, comme beaucoup, surtout pendant les vacances, et ils ne prient pas quand ils sortent. Ou autre, et ils font des grands péchés. Donc il la regarde, son habit, qu'elle prie ou qu'elle prie pas, il n'y a pas de péché. On parle sans désir, bien évidemment. Mais si, donc, elle découvre, là, c'est interdit de regarder la partie découverte. Avec ou sans désir, bien sûr. Là. Avec ou sans désir, c'est interdit. Il y a ni bishahwa ou biré shahwa, la yajouz idha makshouf al-awla. La yajouz. Donc il y a des gens qui te disent, oui, il y a un hadith, « Ya Ali, ou la tutbi'a nadra ta nadra, falinna laka l'oula, oui, sataka thani. » Donc, quand tu regardes, donc il la regarde, après il ressent du désir, là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit détourner son regard. Il y a des gens ignorants qui te disent, oui, c'est le premier regard, reste, continue. Ça, c'est faux. Le premier regard cité dans le hadith, comme cité en arabe, ça veut dire, c'est le regard sans désir. Si tu parles même longtemps sans désir, il n'y a pas de problème. Dès que tu as ressenti du désir, il doit détourner son regard. C'est ça. Ou il a regardé sans faire exprès. Il marchait et puis à l'arrivée, comme beaucoup de nos jours, elle est dévoilée, comme beaucoup de nos jours. Elle est pas couverte. Là, il doit tout de suite détourner son regard. Il doit détourner son regard. Il ne dit pas, non, c'est le premier regard, j'arrive, reste, ne bouge pas, fixe pas, continue. Reste fixé, non, ça c'est faux. Donc, quand on connaît ces règles-là, on comprend mieux les choses et donc on évite. C'est vrai que regarder, il y a le petit péché, c'est un petit péché, regarder donc avec plaisir, regarder sa zone de pudeur. En fait, il l'appelait zina. Zina, littéralement, ça fait fornication. Mais Rasoul, zina, ma'ana muqaddimat les zina. En fait, il l'appelait zina, littéralement fornication, mais ça veut dire préliminaire à la fornication, parce que ça incite au grand péché. Mais ça ne veut pas dire le grand péché de zina. C'est un petit péché. Il a dit dans le hadith, kullu aynin zaniya, ça veut dire beaucoup de gens, la plupart des gens, ils tombent dans ce péché-là. Ça ne veut pas dire ça englobe pas les vertueux, les prophètes. Ici, ça montre que le mot kull, ça peut être employé dans le sens de la plupart. Donc voilà concernant donc les yeux, concernant l'homme ou la femme. Donc on a compris qu'avec désir, c'est interdit dans tous les cas. Même en photo, c'est interdit. Donc sauf la femme qui est licite. Maintenant, le visage et les mains, c'est permis, son désir ou son habit. Maintenant, la zone autre que le visage et les mains qui est découverte, c'est interdit avec ou sans désir. إذن النظر إلى الوجه والكفين بلا شهوة أو إلى لباسها الذي يسترها بلا شهوة جائز. أما إن كشفت غير الوجه والكفين ونظر حرام بشهوة أو بغير شهوة. نفس الشيء للرجل، لكن رجل ما بين السرة والركبة. نفس الشيء لكن ما بين السرة والركبة. Pareil pour l'homme, mais l'homme c'est entre l'ombril et les genoux. C'est le même détail. Donc voilà, concernant ce sujet, comme ça la personne, quand elle connaît les règles, elle reste dans le juste milieu, elle ne va pas exagérer, elle ne va pas donc faire preuve de sens contraire, le laxisme. Elle connaît les règles. Elle ne va pas interdire ou rendre permis ce que Dieu a interdit ou permis. Celle-là, il halal ou il haram, axe, ma halal Allah ou ma haram. Et il faut متبع لأمور للشريعة. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا واسعا بالشفاء والهداية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.